الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اجعلنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي وقلنا جمله من اصحابنا الاصولين المتاخرين تعرضوا لمقدمات قبل الورود في البحث وقلنا الافضل ان نسلك في فهم المقدمات طريقه يعني في بيان المقدمات على ما سلكه الاستاذ بعد وفي الاثناء نذكر ما قاله النائني او غيره حدث الله. جعل الاستاذ المقدمه الخامسه من المقدمات حول أن هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي من المسائل العقلية بتعبيره أم من المسائل اللفظية وفي قبال ذلك من المسائل العرفية ونقل أن بعضهم قال بحسب الحكم العقلي يجتمع الأمر والنهي يعني أمران شيئان وأما بحسب نظر العرف لا يجتمعان شيء واحد وقرأنا عبارته رحمه الله جمله من عباراتي في هذا المجال. خب معلوم مراد الاصولين المتاخرين الشيعه ان الاصولين السنه بل واصولي الشيعه فصاحب المعالم مثلا جعلوا هذا المبحث مبحث اجتماع الامر والنهي في باب النواهي وكذلك نفس الاستاذ قدس الله نفسه جعل البحث في باب النواهي. خب طبعا في باب النواهي مثلا في المعالم جعل أبحاث الأصول مقدمة في كتابه تسعة الباب الأول يعني الفصل الأول في الألفاظ وفي الألفاظ تعرض لبابين الباب الأول الأوامر والثاني النواهي فيتصور أن المسألة لفظية يعني المسألة راجعة من اللفظ شبيه مبحث مقدمة الواجب شبيه مبحث الضد و هناك تعرضنا لبعض النقاط و هنا لنقاط اخرى. فالذي تعرض له الاستاذ انه اصولا هل هذه المساله لفظيه ام عقليه ام و تختلف النتيجه بين ان تكون عقليه او غير عقليه عرفيه مثلا فاختار قدس الله نفسه ان هذه المساله اساسا عقليه وليست لفظيه ولو ذكرها الاصوليون في مباحث الألفاظ لكن في واقعها وفي لبها المسألة عقلية حيث أنه يتعرض لبيان حكم العقل بالسراية وعدم السراية. إن شاء الله سيأتي يعني إلى الآن هم تبين وفي خلال الأبحاث هم نذكر مثلا جاء في بعض الكتب أن النقطة في البحث في اجتماع الأمر والنهي هي أن تعدد الجهة يكفي أم لا. الأستاذ يرى أن النقطة في البحث هي السراية إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد هل يسر النهي إلى الأمر أم لا. فاختار قدس الله نفسه بما أن البحث عن السراية بتعبير آخر له البحث صغرويون مراده من البحث الصغروي یعنی دراستون للمسأله لبیان صغرا لمسأله اخرى و هي ان النهي في العبادات يوجب الفساد. فاراد الاستاذ ان يقول المراد من هذه المسأله اذا اجتمع الامر والنهي و كلاهما مطلقان فهل يسر النهي الى الامر فمعنى ذلك ان تكون المسأله من صغريات النهي في العباده ام لا فلا تكون من صغريات تلك المساله. هذا ما افاده الاستاذ رحمه الله و قال تبين من هذه النقطه ان المساله ليست لفظيه المساله راجعه الى نفس الاعتبارات القانونيه لا الى اللفظ سواء كان الوجوب مستفادا من لفظ من دليل لفظي ام كان الوجوب مستفادا من الاجماع سواء كانت الحرمة مستفادة من دين لفظي مثل لا تقصر لا يحل مال امرئ المسلم ام مستفادة من الاجماع لا فرق في ذلك لا فرق بين ان يكون الوجوب او الحرمة مستفادة من دليل لفظي او من دليل لبي ان نکت الفدنیه فی هذه المسئله لحاظ حال الوجوب والحرمه لا لحاظ حال الدلیل لفظی و املا. فاضافی مورد شیء واجب و شیء آخر حرام و جمع المکلف بینهما هذا محل البحث. فالمهم هو جمع المکلف بین الواجب و بین الحرام به حیث به تعبیر الاصولین شیع المتأخرین یکون و ترکیب و بینهما اتحادی هم دون ما اذا کان ترکیب انضمامی هم مثل صلات در الاجنبیه صلات در نظر الاجنبیه الترکیب هنا انضمامی هم الترکیب الاتحادی ان یکون عمل وحدانی حقیقتا عمل واحد لکن یتعلق به الامر من جهته به عنوانه و یتعلق به النهی به عنوان آخر لا العمل واحد من جمیع الجهاد واحد فقط العنوان متعدد فهل تعدد العنوان یکفی فی الاعتبارات القانونیه ام لا یلاحظ ان العمل واحد فله تکلیف واحد اما مأمور به و اما منهی عنه و اما ان یکون مأمورا به و منهی عنه لا یعقل فلذا افاد الاستاد ان هذه المسئله اصولا ناظرتون الى سرایت نهی الى الام ولا ربط له به عالم الالفاظ ابدا والحاکم في هذه المسئله هو العقل هذا ملخص ما افاده قدس الله سره. اولا ما افاده من ان المسئله ليست لفظی صحیح کلام حق لا اشکال فی لأن النقطة الفنية في هذه المسألة جمع المكلف في الخارج بينهما بل سيأتي إن شاء الله نذكر في هذا التنبيه أن المسألة لا تختص بالأمر والنهي أصولا المسألة أوسع من ذلك ثلاثة اعتبارات قانونية يعني يأتي بعمل بعنوان مكروه بعنوان حرام بعنوان واجب به عنوان مکروه به عنوان مستحب به عنوان واجب یمکن اربعت اعتبارات قانونیه اصلا محل کلام فی هذه المسئله ان المکلف اذا اتا به عمل وحدانی اضافه ترکیب الاتحادی حتی اذا لم یکن وحدانی فی ترکیب الانقوام اذا اتا به عمل وحدانی و هذا العمل به عناوین مختلفه تعلقت بها اعتبارات قانونی و المفروض ان کل اعتبار مطلق ها در نکته الاساسیه اقیم الصلاه مطلق سواء فی القصر او غیرها لا تقصب مطلق سواء مع الصلاه او غیرها فکل منهما مطلق یعنی لم يتقید بالآخر فمن این منشأ التغییر منشأ التغییر جمع المکلف بینهما خارجه قد یقال ان المکلف اذا جمع بینهما خارجا لا یوجب تغییر الاطلاق هذا محل الكلام فالنقطه الفنیه في هذه المساله عبارتون عن هذا الشيء نه اذا كان الدليل لفظيا يكون التغيير لفظيا اذا كان الدليل لبيا يكون التغيير لبيا يكون التخصيص لبيا و الا به لحاظ المسئله لا فرق بینهما بین ان یکون الدلیل لفظیا ام لا و انما ذکروا هذا فی مباحث الالفاظ لان هذه المسئله اذا تمت احد و طرق احراز تغییر ایرا و تخصیص هذه النقطه الاساسیه مثلا اقیم الصلاة مطلقتون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه مطلقتون یدعا ان الانسان اذا اراد ان یصلی فی مکان مخصوص اقیم الصلاة تتقید ولذا اذا ذکروا فی مباحث الالفاظ لانه اذا قلنا بالامتناع کل مطلق یتقید بالآخر طبعا بناء على المبنیین و الا المشهور ان الامر یتقید بالنهی و هذه نکته لفظی مهمه النکته المهمه اقیم الصلاة مطلقون و مطلقون منشأ التغییر و تخصیص عمل المکلف خارجن لان المألوف فی باب الاعتبارات القانونیه ان المقنن یقید المقنن مثلا یقول اکرم العلماء الا الفساق منهم المقنن یقید منشأ النکته فی البحث العلمی هنا المقنن لم یقید لم یخصص لیس لنا دلیل لفظی او لبی یک شفا عن التغییر الذي هو منشأ التغییر عمل المکلف جمع المکلف بینهما عمل المکلف ها ها هذا هو الكلام قبل الامل باید امر منصرف باشه. خب حالا یا کاشف یا تو مقام مصالح یا تو مفاسد یا تو امتزاج یک مرحله باید تغییر بزنه، یعنی منشأ التغییر ليس هناك لف منشأ لان المكلف جمع بينه ولذا من يذهب الى الاجتماع هو اهم نقطه عنده هو هذا ان عمل المكلف دارت له مقام الجهل فلماذا يقيد خب این میگم منشأ این تغییر از کجا آمده، یعنی منشأ این به خاطر عمل جمع خود نفس تقنین اختزار میکنه، یعنی نفس تقنین همون ترابطی که من عرض کردم نفس قوانین اعتباری اینجوریه که احتیاج به لفظ نداره، حتی در مقام عمل هم اگر جمع شد تغییر میکنه، اصلا خود قانون یعنی این دقت می‌کنم قانون در مورد یعنی یا به عکسش رو فرق نمی‌کنه. یه بحث سر اینه که اصلا ببینید ما نمی‌خوایم بگیم صل الا فی المکان المقصود، این نمی‌خوایم، همین که قانون میاد میگه نماز بخون، قانون میگه لباس قصری نپوش، همین که میگه نپوش خود قوانین با هم یک ترابط واقعی دارن که ترابط اعتباری است، تو وعا اعتبار با هم ترابط دارن، این ترابط به این نحوه که اگر این دوتا ولو مکلف با هم جمع بکنه نمیشه هر دو بیاد یکیش هست، اصلا خود اینها یک ترابط دارن. فالمراد من اجتماع الامر و النهی هو هذا المعنى، فمنشأ التغییر و منشأ التخصیص هو جمع المکلف بینهما و منشأ ذلك فی الواقع هو ترابط القانونی، یعنی طبیعت و تقنین ها کردن کل مادت قانونیه لابد ان تفسر فی ظل مادت اخرى قانونیه، عقیم و صلات لا تفسر وحدها، لا تقسام لا تفسر وحدها، ولو عقیم و صلات مطلقتون لا تقسام مطلقون، لیکن به طبیعت تقنین ها کردن طبیعت و تقنین تقتضی ان یتقید احدهما بالآخر ولو منشأ التقید مولسان الدلیل العمل الخارجی المکلف جمع بینهما منشأه جمع المکلف بینهما منشأه التحقق الخارجی والامتثال وظرف الامتثال فلیکن بما ان القانون ناظر الى مراحل الامتثال ايضا فلکأنما اذا قال صله ينظر الى مقام امتثال العبد للصلاه اذا نظر الى مقام الامتثال يقول في مقام الامتثال لا تصل في مكان مخصوص نهي لا تصل موجود فهل في مقام الجعل ينظر الى مقام الامتثال بحيث ان الجعل يتقيد منشأ التقيد والتخصيص هو مقام الامتثال هذه حقيقه وهذه المساله ولذا قد يقال ان به صاحب المساله به هذا المعنى عقليته طبعا هذا تغيير ليس في كلمات الاستاذ به تغيير منه و اما اصل المطلب هل هذا المطلب ان المساله عقليه ام لفظيه ام عرفيه صحيحه ام لا طبعا لا اشكال ان هذه المساله لا تختص بلفظ معين حتى لو كان الدليل لبيا هذه المساله روحا و ذاتا و واقعا ناظرتون الى ترابط بین الاعتبارات القانونیه لیست ناظرتون الى الالفاظ صحیح هون الکلام صحیح کما ان مسئله العرف ان اريد به العرف العام لا اعتبار له في القوانین و ان اريد به العرف القانونی شبیه هون لمسئله العقل کما سیعت انشان فالمسئله لیست لفظیه صحیح ولیکن بما انه تترتب عليها هذه الثمره المهمه ذكروها في باب الالفاظ او بما ان الدليل على الاحكام غالبا دليل لفظي ذكروا هذا في باب الالفاظ كما قال الاستاذ غيره بما انه غالبا دلیلنا علی الاحکام دلیل لفظی علی الوجوب علی الحرمه ذکروا فی مباحث الالفاظ. الا انصافا المساله ليست لخصوص اللفظ. نعم مهمه المساله فی تقلید الدلیل، یعنی مقام الامتثال یقید الدلیل یخصص الدلیل من هذه الجهه مهمه ناقره الى اللفظ، لكن روح المساله ليست لفظی انما الكلام ما المراد من العقل في كلمات الاستاذ وغيره ممن اختاروا في هذا. خب تعلمون ان لفظ العقل يراد به تاره العقل النظري واخرى العقل العملي، فهل المراد بالعقل هنا العقل النظري؟ استبعد جدا ان يكون مراد الاستاذ وغيره هذا المعنى، لان العقل النظري ناظر الى الواقعيات، معرفة الأشياء على ما هي عليها بقدر الطاقة البشرية على حسب وسع البشر. خب هذا لا ربط له بالاعتبارات القانونية، نحن كلامنا بالاعتبارات القانونية. نه يمكن أن يقال لعل مراد من يجعله من العقل النظري نظره إلى مقام الملاكات والمصالح والمفاسد. يعني بعبارة أخرى هذه المسألة لا تنحل فقط من طريق الجهل، يلاحظ فيها مقام الملاكات و سبق ان شرحنا مقام الملاكات والمصالح والمفاسد هي من مبادئ الجهل. يعني به عبارت اخرى العقل يحكم بان عملا واحدا كسجود مثلا عند الاستاذ عملا واحدا لا يمكن ان يكون ذا مصلحه ملزمه و ذا مفسده ملزمه، لا يمكن ان يكون ذا مصلحه ملزمه، فهذا من العقل النظري، هذا من العقل النظري انه لا يمكن عمل وحداني واحد من جميع الجهات يكون ذا مصلحه ملزمه فيؤمر بها و ذا مفسده ملزمه فينهى عنه. فلعل نظر من جعله من احكام العقل النظري نظرا الى مقام المصالح والمفاسد والملاكات. فالإنصاف هذا المعنى بعيد جدا. أولا المسألة طرحها الأصوليون مطلقا سواء من كان قائلا بالملاكات أم لا كالأشاعرة، المسألة لا تختص بالقائلين بالملاكات، هذا أولا. ثانيا طبيعة الملاكات القانونية إنصافا صعب إدراكها في البشر وقطعا في القوانين الإلهية من الصعوبة بمكان، لأنه بالنسبة إلى القوانين البشرية قد الإنسان يجعل قانون فيها ضرر للإنسان لكن نفع للمجتمع، مثل الجهاد في سبيل الله، مثل دفع أموال ضريبة ماليات في إصلاح الضرر الفارسي، فهو ضرر عليه لكن للمجتمع نفع. تشخيص دقيق للملاكات مع قطع النظر عن الاعتبارات الاخر في غاية الصعوبة والاشكال، يعني فرق بين علم الطب مثلا علم مثلا فيزياء كيمياء، في علم الكيمياء يذكر لكم خصائص البرتقال مثلا، خصائص الليمون مثلا، خصائص مثلا به اصطلاح فارسی هندوانه رنگی، لكن اذا ذكر ان فيه مصلحه كذا و مفسده كذا هذا المقدار لا يكفي لان الانسان ياكله، لأنه يلاحظ جهات أخرى فهم. و بعبارة أوضح و أدق من ذلك نحن بمناسبة شرحنا هذه النقطة دقيقة، هذه النقطة مقام المصالح والمفاسد شيء و مقام الملاكات شيء آخر، ولو كلاهما تكوينيون همرو تكويني تأمل. مقام المصالح والمفاسد أو مقام المصالح من نقطة زاوية تكوينية ينظر الى المصالح والمفاسد بما هي مشتمله عليها تكوينا و ذاتا، اما مقام الملاكات ينظر الى التكوين من زاويه ما يترتب عليه من التشريع، تاره ننظر الى التكوين الصرف. مثلا في علم الكيمياء شيمي به اصطلاح لغه الفاظ، في علم الكيمياء ينظر الى التكوين الصرف، مثلا پرتغال فيه فوائد كذا و فيه كذا، لكن الطبيب لا يوصي بالپرتغال لكل احد او كل انسان لا ياكل پرتغال بنسبه واحده، جهات اخرى موجوده، يلاحظ اكله ماذا ياكل هذا الانسان بقيه اكله، تا تلاحظ بقیه الامور، یعنی به عبارت اخرى النظر الى ماده واحده كوضع الجبهه على الارض بلحاظ ذاتی التکوینی شیعون و بلحاظ انهاد العمل الوحدانی یکون موضوعا لعدت آثار من زاویت تشریح شیعون آخر فرقون بیده هم. مرادنا بالملاکات یعنی النظر الى التکوین بزاویت انه موضوع لتشریح به حال زاویه، مرادنا به مقام المصالح و المفاسد یعنی فی نفس شیء من دون نظر الى انه ما لا یشرع فی حقی النظر الى ذات شیء فالعقل النظری یدرک ذوات الاشیاء لکن لما یأتی الى التشریع من زاویه التشریع یلاحظ امور خارجیه. مثلا اذا فرضنا اکل پرتقال لهذا الاشخاص مفید جدا، لکن الان زمانون اذا ارادوا اكل البرتقال لابد ان يستورد من الخارج، باید واردات باشه و ليس لصالح هذه الامه واردات، الان استيراد ليس. خب هو پرتقال في نفس نافع، لكن اذا اراد هذا الامر يتحقق لابد ان يصدر قانون يسمح باستيراد البرتقال، هذا القانون ليس لصلاح الامه. فالملاكات بما انه نظر الى التكوين بزاويه التشريع بخلاف المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد نظر الى التكوين بما هو تكوين. وطبعا النظر الى الشيء التكويني والامر التكويني بما هو في نفسه هذا من شؤون العقل النظري لا اشكال فيه، لكن من زاويه ما يترتب عليه من قانون من زاويه ما يترتب عليه من تشريع يختلف النظر. هذا من موارد العقل العملي، هذا مضافا الى ما ذكرنا مرارا و کرارا ان المستفاد من مجموع امور الشريعه ان الملاكات في الشريعه ملاكات دنيويه و برزخيه و اخرويه. اصلا ملاكات الشريعه مو راجع الى الدنيا فقط، جمله من الملاكات تنفع في عالم البرزخ و جمله كثير من الملاكات تنفع في عالم القيامه. فالملاكات الشرعيه التي يبتني عليها التشريع تلاحظ هذه العوالم الثلاث الدنيا والبرزخ والاخره. وسبق ان شرحنا مرارا وكرارا لما يموت الانسان العلم بعد لا يدرك شيئا من تلك العوالم ابدا، العلم لا يستطيع ان يكشف عالم البرزخ ولا عالم القيامه غير طريق الوحي، ما عندنا طريق في هذه الجهه. العلم والفلسفة وشابه ذلك من جهود بشرية تقف عند موت الإنسان بمجرد أن يموت بعد لا يعرف عنه شيء، وأنه سؤال نكير ومنكر ومعد عذاب ورادة من رياض الجنة حفرة من حفر النيران، هذا كله من هنا يبدأ كله من عالم الغيب والبعث إلى ما بعد. ولذا إنصافا إدخال عنصر العقل النظري في هذا المجال في غاية الصعوبة والإشكال، و استبعد ان يكون مراد الاصولين العقل النظري، فمرادهم العقل العملي. و شرحنا سابقا قسموا العقل العملي الى الاخلاق و سیاست المدن و تدبیر المنزل، ها كلا معروف عندهم في العقل العملي. ما يتعلق بالفرد اخلاق، ما يتعلق بالاسره خانواده تدبیر المنزل، و ما يتعلق بالمجتمع سیاست المدن. فمراد الاصولين هنا من العقل لابد ان يرجع الى العقل العملي في سياسة المدن. سياسة المدن يراد به هنا القانون، قانون گذاری، تشریع. فالمراد من العقل العملي كما سياتي شرحه. خب هذا احتمال اول ان يكون المراد به العقل النظري قلنا بعيد. الاحتمال الثاني ان يكون عقل عملي و اشارة الى سياسة المدن، وهذا هو الصحيح و سياتي الكلام نذكره. الاحتمال ان كل احتمالات من نقبي هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث ان يكون مراد هؤلاء مثل الاستاذ غيري من العقل احكام العقليه مرادهم قدس الله انصار، ولا ان كان بعيد، يعني لا يستفاد من اللفظ. قلنا هذا قد يمكن انسان يستأنس هذا المعنى من بعض العبارات، عقليون ليس لفظيا لا يستند الى الله. اذا كان مرادهم هذا المعنى صحيح، لكن هذا مصطلح غريب عقلي آدم احتمال رو میدونه عندنا و الان صافا بعیدن یوسف ما غیر المستفاد من لفظ بالعقلی علی احتمال رابع ان یکون مرادهم بالعقل العقل العملی و ارجاعه الى الحسن و القبح العقلی یعنی الحسن العقلی و القبح العقلی هادام انصافا بعیدون و یعطی انشاءالله تعالی به ما انده مثل المحقق الاسفحان قدس الله نفسه انکر الحسن و القبح العقلیین و جعلهما من القضایا العقلائیه من القضایا التي علیها بناء المجتمع یلزم من نفیها اختلال النظام سیعطی انشاءالله هناك بیان داره اصولا المعیار العام فی قضایا الحسن و القبح العقلیین لابد من ارجائهما الا الى حسن الاحسان و قبح الظلم کما هو المشهور او الى لزوم الاستکمال فی البشر کما قیل و هو صحیح و هذا المعنى من المعانی هذا لابد ان يكون من الامور ثابت للاشیاء مع قطع النظر عن المجتمعات و مع قطع النظر عن القوانین البشریه یعنی من شؤون احکام العقل العملی ان تكون احکام ثابته لا تختلف من زمان الى زمان و من مکان الى مکان ولی انصاف ان هذه المسئله تفقد هذه الجهه یعنی یمکن فی قانون المقنن نظره ایضا الى مقامات الامتثال یصرح المقنن ایو مشکلت فی ایو محبورت فی یعنی به عبارت اخرى لیس هذا مما یدرکه العقل العملی به انه المقنن اذا نظر الى حالات الامتثال ظلم علی المکلف الظلم عبارت عن سلب الحقل من له حقه و احسان اعطاء الحقل اهله لصاحب الحق لا یدرک العقل انه ظلم اذا فرضنا ان المقنن نظره الى مقام الامتثال کما انه اذا مقنن آخر لیس نظر الى مقام الامتثال لا هذا ظلم ولا ذاك احسان ولذا النکته الاساسیه عندنا ان هذه المساله تختلف من قانون الى قانون و من مشرع الى مشرع ولذا الان لما نحن نتكلم نتكلم حسب الضوابط العام في التشريع البشري الان كلامنا هكذا الضابط العام في التشريع البشري والارتكاز العام في التشريع البشري هل مقام التشريع يكون ناظر مقام الانتصال ام لا كلامنا الان هكذا ولذا انا دعيكم اضافه الى هذا البحث نحن فتحنا بحثا جديدا في هذه المساله وهو انه مع قطع النظر عما يقتضيه القانون في نفسه هل يستفاد من الشريعه شيء خاص ام لا لان طرح نقول القاعده البشريه تقتضي اجتماع الامر والنهي لكن المستفاد من النصوص عدم الاجتماع امتناع الاجتماع و هذه المسئله یعنی التمسك بالنصوص في هذه المسئله لم اجدها عند اصحابنا اما عند السنه واضحه لانه ما عندهم روايه في هذا المجال و اما عند اصحابنا الاصولين الشيعه الى الان لم اجد من فتح هذا الباب و اصولا معروف عند جمله من علمائنا اذا ترسلوا في مسئله لقاعده عقليه حتى اذا يوجد نص يحاولون تعبير النص بما يطابق الحكم العقلي فهنا نحن طرحنا هذه المسئله يحتمل انه اصولا عند مثلا ائمه اهل البيت المقام الخارجي يقيد الاطلاق ولو في القوانين البشريه لا يقيد اما في نصوص الشريعه يقيد احسن فلذا المساله ليست عقليه كما افاد الاستاذ بل عقلائيه المسألة العقلائية سيأتي كلام إن شاء الله السير العقلائية والفارق بينها وبين أحكام العقل أهم نكتة في الفرق بينهما أن في مسائل العقلية في الأحكام العقلية لابد للعقل أن يحرز تلك الجهات المحسنة والمقبعة حتى يحكم ولا لا يحكم أما في السير العقلائية جذور السير العقلائية راجعة إلى أحكام العقل لكن العقلاء تمشية لأموره قد يتغافلون عن بعض الجهات يتسامحون في بعض الجهات یعنی الهدف الاساس مثلا فی السیر العقلائیه مثلا قبح الظلم مثلا او لزوم الاستکمال، لکن فی الحکم العقلی من طبیعت العقل یدقق مثلا اذا فرضنا ضرب الطفل مثلا اذا لا یحرز مئ بالمئ جهات المصلحه لا يحكم بانه حسن، اما فی السیر العقلائیه لا یدققون به هذا المقدار جذوره عقلیه. یعنی به عبارت اخرى هذه السیر التقنین، اصل التقنین لکمال المجتمع، اصل القضاء لکمال المجتمع، القضاء یجعل القاضی لان القضاء لرفع الاختلاف، هذا قبیح في المجتمع ان يوجد خلاف بين ابناء المجتمع، هذا يتعارك مع هذا دعوة و جنگ و دشمنی بینه، فرفع الخلاف فيه مصلحة للمجتمع لكن في نفس الوقت مصلحة الواقع موجود، لكن العقلاء بناؤهم اذا لاحظوا مصلحة الواقع بتمام دقته الخلاف لا يحدث. مثلا اختلف شخصان، هذا قال هذا الكتاب لي، ذاك قال هذا الكتاب لي، خب يرجع للقاضي، القاضي اذا حكم نفرض ان الشخص المحكوم عليه لم يقتنع، يقول لا القاضي اشتبه لا امن به، فاخطأ القاضي، خب اذا اخطأ القاضي جعله محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، دادگاه استئناف، راح الى محكمة الاستئناف و حكم، قال لا اقبل هذا ظلم عليه، لم يحصل لي وثوق و اطمئنان بصحة هذا، خب اذا كان هذا الان لم يحصل لي وثوق و يبقى الان يحصل له الوثوق، نه الاختلاف باقي على حاله، الاختلاف باقي على حاله، فلذا صار بناء العقلاء ان قول القاضي حجة، يعني يعتمد عليه ولو لم يحصل الوثوق، لماذا؟ لان المهم في مصلحة المجتمع وجود الهدوء في المجتمع و عدم الخلاف، ولو لزم من ذلك ان هذا الكتاب كان لزيد و اعطي لعمر، يعني ولو لزم من ذلك مخالفة الواقع، و طبعا مخالفة الواقع فيه مفسد، بلا اشكال مخالفة الواقع فيه مفسد، فبناء العقلاء هي اصولا نفس الاحكام العقليه، يعني الظلم قبيح، لكن الظلم هنا ولو صار ظلم كتاب امر اخر من واقيل زي ظلم عليه، لكن هذا الظلم كان سببا للاحسان في حق المجتمع مو حق الفرد، يعني في هذا المجتمع لا يوجد اختلاف لا يوجد تنازع، هذا نفسه لصلاح المجتمع احسان في حق المجتمع، فلذا الاحكام العقلائيه جذورها عقليه لكن خصوصيتها قد يتسامح فيها، و هذا هو الفارق بين الاحکام العقلائی و الاحکام العرفی. الاحکام العرفی لا جذور ها لیست عقلائی، قالوا وجدنا آبائنا على هذا كان المتعارف عندنا، ولذا سبق ان شرحنا بانه نحن نقسم فرق ما بين قسمين الاخلاق و هذا من احکام العقل العملی، و الاداب، الاداب شیء متغیر، افضو فی مجتمع الادب، مثلا انسان یرکب سیار به کیفی خاص، فی مجتمع آخر الاداب متغیرتون، منشأ الخلاف فی الواقع الغربین اللي اشتبهو جعل الاخلاق نسبیه، قاس الاخلاق بالاداب، الاداب متغیره و الاداب دائما لا تلاحظ فی جهات عقلیه بل قد تكون عرضیه، طائفتون یرکب الحمار به شکل معین، طائف اخرى به شکل آخر، هذا الامر لا يؤثر في جانب الاخلاق، الاخلاق عقليتون، الحسن والقبح عقليان، مو الاداب، الاداب متغيرتون من مجتمع الى مجتمع. بالنسبه الى هذه المساله نحن في تصورنا هذه المساله من شؤون التقنين والتشريع، والمراد من العقلي اذا كان مرادها على هذا المعنى صحيح، في الواقع ليست عقليه بذاك المعنى بل هي عقلائيه، و تفسیر بناء العقلا ان بناء العقلا فی مقام تشریع فی مقام الجعل ای مقدار یلاحظون الترابط حتی لا مقام الامتثال، المشرع ینظر الى مقام الامتثال ام لا، و حال الترابط بین القوانین هل یلاحظ فی مقام المصالح، مقام الحب و البغض، مقام الاراده و الکراهه، مقام التشريع، مقام الفعلية، مقام الامتثال. سنشرح ان شاء الله. و اذا لوح و فی مقام الامتثال بالفعل فی مقام الامتثال المکلف جمع بینهما و الا اشار قال صلی. لكن نقول اشار اذا قال صلی مو فقط یشرع و ینتهی امره حتی یلاحظ اتیان العمل خارجه ناظر الاداب. فی اذا قال صلی و قال ازل النجاسه ینبو نقل ما عن المحق النائمی قال ان صلی ناظران الى افراد الصلاه منها الصلاه المزاحمه به ازاله النجاسه. قال ازل النجاسه ينظر الى افراد الازاله منها الازاله المزاحمه به الصلاه. اولا ناظران ثانيا يجعل حلا لهذا التزاحم ويقول قدم الاهم بدل ازاله اهم قدم الاهم. فی قبال هذا الرأی نقلنا عن سید الخمینی قدس الله نفسه انه لا اصلا اشاره لا ينظر الى صلاة المزاحمه بالازاله از صلاة المزاحمه بالازاله فی غرف الخارج شاره لا ينظر الى ذلك ولا ينظر الى ازاله المزاحمه بالصلاه فی مقام التجو قال از النجاسه لیس نظر الى ذلك فاذا لم يكن نظره الى ذلك به طریق اولا لا يتصدى لحل القضيه لحل المشكله اذا لم ينظر الى ذلك فبه طبیعت الحال لا ينظر للحل و انه او فی مقام الحل قدم الصلاة و قدم الازاله. صاد خب ببینید ما در اصول این همیشه بران یک اصل ارتکازی قبول باید بکنیم که ما فعلا بنان رو بریم میزنیم که هرچی مقنع عرفی داریم اونم در شریعت تطبیق بکنیم مگه اینکه دلیل خاص بیاد به خروجش. اگر این رو مثلا ببینید ما میگیم در تقدیم مبادی داره، جعل داره، نمیدونم مصالح داره، ملاکات داره، بعد حب و بغض داره، بعد اراده و کراه داره، بعد جعل داره، بعد رسانه‌های جمعی یا مرتبه ابلاغ داره، بعد مرتبه تنجس داره، بعد مرتبه انتصاب. ما تقسیم بندی کردیم مراتب رو، سه مرتبه قبل از جعل، سه مرتبه بعد از جعل، اینا رو همه رو تقسیم بندی. طبق این تقسیم بندی ما این ولو شارع مقدس رو نمیتونی این حرفا بزنی، اما میگیم همین تقسیم بندی رو ما در شریعت مراعات میکنیم مگر دلیل بر خلافش بیاد. اگر ما آمدیم گفتیم در قوانین و عرفی اصلا به مقام امتثال نظر نداره، مقام امتثال رو انداختن به خود عبد هر کاری کرد، از اون نظر نداره مقام امتثال. خب اگر این شد همون شارع، یعنی همچنان که ما به سیره مثلا فرض کنیم بهش میگیم سیره عقلا حجت خبره و چون شارع رد نکرده این سیره حجته و معناش وجود خبر تعبدنه، این سیر عقلایی هم معتبره، اینا فرق نمی‌کنه جز سیر عقلایی. میگیم در سیر عقلایی اجتماع رو نهیه، یعنی مقنن فقط نظرش مقام جعل دیگه، بقیه کار نداره. شما در مقام امتثال چیکار بود؟ اینا دخت مقام اصلا شارع نمیاد جعل بکنه، میگذاره به عبد مکلف و عقل خودش، اختیار خودش، اراده خودش. خب عبد هو مختلف، هو اللي خلق لنا المشكله، هو الشارع، اما ان يحل المشكله الا كيف يؤاخذ شنو يا خب هو اذا ما اذا هو الغرض من هذا البحث حل المشكله. خب بعد ما تكلمنا انسان نطرح المساله صارت النقطه واضحه، فان شاء الله تعالى تبين ان الصحيح في المساله هو بيان مقدار الترابط بين الاعتبارات القانونيه في عرف العقلاء مو في العرف العام، في عرف العقلاء، و انه اذا کار هناك عمل واحد من جمیع الجهات فی نظر العقلا کیف یفسرون داره، یقولون بما ان له عنوانان فهو یبقى مأمورا به و یبقى منهیا عنه، ام بما ان العمل واحد اما مأمور به و اما منهیا عنه. اجتماع الامر نه الامتناع، کما ان زاویه البحث اصولا هكذا. و فالمهم بیان و ترابط فی نفس القانون و تقنین لاحظو و لذا به هذا المعنى المسئله عقلی، عقلی به هذا المعنى مو مفاد الله، اصلا نفس تقنین و حقیقت و تقنین فی المجتمع البشر کیفه. این چون مفاد عمل و مفاد نه، اون ریشش اینه ترابطه، یعنی ما ترابط خود درست شد دیگه عمل اون فرق چه باشه. نه اون فرقشه، اگر ما گفتیم ترابطی نداره، این ترابطی که داره فقط در مقام جعل، اگر در مقام جعل گفت لا تسلط القصد درست، اگر در مقام جعل گفت سلم مطلقا، این رب درست نمی کنه. خود قانون به ماهو قانون، محیط قانون رب درست نمی کنه، خود محیط قانون رب درست نمی کنه. نفس الارتكاز تشریعی ولی ارتكاز تقنینی لا یجعل ربطن فعلا لم یجعل ربطن بینهما فی نردن الامر یبقا علا اطلاقه و نهی یبقا علا اطلاقه فیلتزم به اجتماع الازان نه فلذا بله آقا عقلی به این معنا عقلیون عقلی باره و الا فی الواقع هو اغلاییون یعنی هذا المعنا من العقلی هو الاغلا یعنی ادراکات الاغلا فی مقام تقنین لان التقنین عند الاغلا نوع من الکمال نوع من الاحسان فی حق المجتمع من مصادیق حسن الاحسان کلام هؤلاء العلماء انه بناء على هذا طبیعه التقنین ماذا تقتضی ان يلاحظ الترابط الى مقام الامتثال بحيث ان مقام الامتثال يؤثر ايضا بس اي مقدار يؤثر يؤثر في مقام الحب والبغض مقام الملاكات مقام الجهل مقام الفعليه ام لا يؤثر شيئا وسياتي ان شاء الله فما افاده الاستاذ وجمله اخرون من ان المساله عقليه في تصورنا ان المساله اغلائيه و روح المساله ناظرتون الى ارتكازات المقننين ولی ارتكاز القانون تقنینی و تشریعی ولا یختص المساله بناء على هذا به حکمین بل یشمل ثلاثه وجوب و استحباب و کراهت وجوب و استحباب و حرمت و الی آخری اربع خمسه یمکن ان تلاحظ المساله یعنی ینطبق علیها عناوین مختلفه یعنی ینتزع به اصطلاح تعلق به یکون له عناوین و جهاد و به کل عنوان یتعلق به حکم ولو العمل فی الخارج واحد من جمیع الجهاد و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. آی خدا حالا شما فکر بکنید کدوم یکی درسته. هدف از این بحث این نیست که تعبدن هر دیگه ها رو گوش بکنید. خودتون فکر بکنید بیدید. اگر مراد از عقلی های معنی اغلای باشه بله هم نیست. امروز چندون شنبه بیدید ماشاءالله آن صبح الحمدلله از این بحران ها رد شدن اما خب تا دیگه راه نیافتن هنوز یعنی میبرنشون بیرون رو توی ریچی اما خودشون نمیتونه یعنی این قسمت هم از ایشان راه بیفته بحران های زیادی اول داشتن اونها پشت سر گذارن به حمدلله و نیمه حالا اول داریم ترهش میکنیم خب بعد بگیم دلیل شما از مرحله ولاکات یه پایین 208 تا 208 ما مرحله فعلیت و تنجز هم ببینیم که بعد با تمام مراتب یکی بررسی بکنیم شروع واقعا ممکنه مرحله فعلیت اون مشرد از هم این عبارتی که فعلا احکام الخمس متضادتون بالاصل بالفعل مرادشون گفتن مراد سابکفر فعلیته در فعلیت تضاد داره ممکنه بالفعل هم نه در خود مقام جل تضاد داره یه باید اینا یواشاش بررسی کنیم شاعر اون امر قربی رو نمیخواد توی مطلق امر احتیاج به قربی نداره و اینا توسلی که مشکل نداره یه توسلی اون متعلق خاصه آورده بشه آمدش مثل این که آدم بره در زمین قصبی رو یه شخص یا نجات بده مثلا از اگر یکیش اهم نباشه یکی مصاحبی باشه مثلا ولی خیلی امر قربی باشه این باید نفسی شاره می‌پسند امر قربی و در این امر مقبول رو دید ایر قربی رو هم تو فهم اون اثر وضعیش بله متعلق خواسته آورده بشه مثلا ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خب خدا دوست داره من لباسم یکی بدنم یکم بوی عرق میده، خدا دوست داره که من بوی عرق رو بردارم، رفتم با یک آب قصری برداشتم، باز خدا دوستش داره؟ این بحث اینه که اصلا لسان ادله تشریع محرمات رو نمیگیره، اصلا نکته بحث اینه. اگر اینا مقام امتثاله، من برای اینکه بوی عرق رو از بین ببرم مثلا با یک آب قصری خودم شستم. بحث اینه که ان الله يحب المتطهرين میگیره چه نمیگیره. این ان الله يحب المتطهرين دیگه این فرق، این بحثی که ما مطرح کردیم به این صورت میگه اصلا ماده قانونی همیشه به بقیه مواد قانون نظر داره، ولو در اینجا مستحب و مکروه، ولو اونجا مستحب، مستحب و حرام. این ان الله يحب المتطهرين اینو نمیگیره. دقت فرمودی؟ دقت این نکته چی شد؟ این بحث، اون بحث ما الان خیلی واضح‌تر شد. من فکر می‌کنم تحلیلی که ما داریم خیلی از طرح حال روشن‌تره. سرایت و غیر سرایت بحث نیست. تعدد عنوان یک یا نه، اونم بحث نیست. ممکن اصلا شأنیت انطباق باشه در هر عنوان. من بحث رو، من معتقدم بحث روح بحث اینه اصلا. که وقتی هر قانونی که آمد اصلا خود اون قانون اون موارد منهی رو اصلا نمیگیره، ترابط داره خودش ذاتن، ذاتن یعنی در رعایت با مثالی که شما میذارید در همون شرعیات واقعا آدم نمیبینه که در اجتماع شارع مقدس نمیترسن، نمیخواد. وقت این ترابط از کجا شروع میشه؟ از ملاکات، از فعلیت، از جعل، از امتثال. این ترابط رو کجا شارع میشه؟ در مقام ملاکات این حد متقاضی دادن که این شکلی نیست، در اراده و کرامت هم حتی متضاد در اینجا جمع نکیده شکلی تا جل میاد، اما بعدش از اینجا اون سیگه مهم اطفال میشه. نه چرا شکی نیست، ممکن است ملاک به یک لحاظ داشته باشه به اداره ملاکات دو تا زد دارم. شما اگه هندوانه رو صبح خوردین سرما خوردگیتون رو خوب میکنه، اما براتون ذاتوری هم میاره، دو تا ملاک خوب هم داره متضاد داره، اشکال نداره که مضافم که در مقام ملاکات نباید صحبت کنیم، چون نمیتونیم کشف ملاکاتی داریم. همین نکته ای که امروز عرض کردم، ما برفرضم با علم میتونیم مصالح و مفاد، یعنی مضرت و منفعه یا مصالح و مفاسد اشیاء رو فی ذاتها، اما با عنوان موضوع تشریع نمیتونیم حل بکنیم. دو زاویه به تکوین میشه کرد، یه زاویه تکوین دو ماه به تکوین، یه زاویه تکوین دو ماه موضوع اون لتشریع که میخوایم بگیم قانون بیاریم. یه دفعه شما میگین پرتقال فلان مواد داره برای بدن، یه دفعه میگین چون پرتقال این مواد داره لازم است یا خوب است که مردم بخورن، اما حالا اگه بخوام بخورم باید واردات باشه، واردات به صلاح جامعه نیست. در تکوین شما میگین اشکال نداره پرتقال برای مردم خوبه، مردم اصلا الزام آوره، در مثلا ایام زمستان شده هوا مثلا سرد شده باید این ویتامین C بخورن، الزامی هم هم. اما این الزام میخوره به یک مشکل دیگه و اون که الان اگه بخوان واردات بکنن جامعه رو به گدایی میندازه. یعنی خود پرتقال فی نفسه یک جوره، پرتقال به لحاظ این که معیار یک حکم بشه که یجوز و واردات، این یک جوری است. من بین این دوتا رو فرق گذاشتم، یه دفعه تکوین به ماه و تکوین نظره که اون هم منافع و مزار رو مسائل اینا، یه دفعه تکوین به ماه و موضوع اون تشریع، پایگاه تشریعه، ارضیه به قول عربا، جایگاه و خاصگاه تشریعه، اون مقام ملاکاته، ملاکات غیر از مساله. امر تکوینی به لحاظ این که پایه و دست و مایه اساسی برای تشریع بشه. ما به نظر ما طرح مسئله به این زاویه که ما گفتیم خیلی روشن‌تر. اصلا یه بحث اینه که خود قوانین فی ذاته با هم ترابط داره، اصلا خودش این مقدم تصریح بکنه و اون ترابط اینه که هر قانون در هر جا که بیاد فردی رو که به استاد رو در مقام امتثال نه در مقام جهل، فردی رو که ممنوعه نمیشه با اون انجام داد. خب همین دیگه جواب اون آقایون همینه که رو طبیعت میره. ما از کنیم قبول که رو طبیعت میره، اما نظر داره یا نداره؟ ممکن رو طبیعت هم بره نظر داشته باشه، چون گفتیم بحث در این است که مقام امتثال جزء علل غاییه است. علل غاییه همونه هستن که موضوع رو تغییر میدن، تغییر میکنن، چون علت غاییه همونی که تغییر میاره، همونی که تضییق و تهدید میاره. اونی که عمل ما را انجام میده و محدود میکنه، یا پس اون شما صندلی میخواید، خواستن صندلی محدود نمیکنه، این به نفسه علت قایی که کافی نیست. صندلی میخواید یک آدم مثلا قد کوتاه روش بشینه یا قد بلند بشینه، چاق باشه یا لاغر باشه، طبق اون علت قاییتون صندلی برای درس خوندن باشه، صندلی برای مثل حالت استراحت باشه، صندلی برای یک سالن کنفرانس باشه، طبق اون حالتی که اون علت غایی که دارین فرق میکنه شکل صندلی. اون هست در حقیقت. میگن امتصال هم جزو علت غاییه، چون جزو علت غاییه پس میتونه در تشریع ما تأثیر بگذاره. روی طبیعت میره، اما در این حال ناظر به مقام تأثیر هست. طبیعت میره به فرد نرفته. قائل به طبیعت هستیم، قائل به فرد نیستیم، اما قائل به این هستیم که خصوصیات مقام امتصال نه به فرد نرفته. نه، در مقام امتصال میاد همراه عبد هم حساب میکنه، نه اینکه به فرد خورده، به فرد نخورده، آنها را کلی در مقام امتصال میاد حساب میکنه، چون هدف اقصایی از چون اصلا قرض از جل امتصاله، اصلا جل دو تا قرض داره، قرض ادنا و اقصا. قرض ادنا ایجاد داییه، قرض اقصا خود امتصاله. اولا میخواد در شما ایجاد دایی کنه که این کار انجام بدی یا نماز بخون، در شما ایجاد دایی. دومی که میخواد تو جامعه نماز باشه، نصاب تن همین پشواله، میخواد تو جامعه روزه باشه. سرایت خودش اصل نیست، سرایت و عدم سرایت فرقی نیست که ناظر باشه یا نمیشه، ما باید بریم رو ریشه اصلی بحث. تعدد جهت کافیست یا نه؟ خب اینم یک جهت نیست بحث، لیکن این تعدد جهت کافیست یا نه، اینم یک نکته دیگری داره. به نظر من بهترین نکته همینه. آه این کیف مال شما نیست؟ مال کدوم؟ آه بله. چون یه علما قائل به اجتماع بودن به لحاظ جهل، اما به لحاظ مقام امتصال قائل به امتناع. قول خودشون امتناع معمولی، نه امتناع آمولی. کسایی که قائل به امتناع معمولی هم نیم، چون قصد قابل متوشی میشه.